الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في كتاب الزكاة من منهج السالكين إلى قوله رحمه الله: وأما صدقة الأثمان، يعني زكاة النقدين، الأثمان جمع ثمن، يعني ما يكون ثمنا في شراء الأشياء، وهما الذهب والفضة، يسمى النقدان. وما قام مقامهما الآن البنك نوت أو الأوراق المالية. قال الشيخ: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم. 200 درهم اللي هي 5 أواقٍ، الأوقية كانت 40 درهما، يعني الآن قريب من 600 جرام، أو بالضبط 595 جراما. طيب، وهذه الفضة، الدراهم المضروبة هذه أو الفضة الآن عموما، هذه فيها ربع العشر، ربع العشر يعني 25 في الألف أو 2.5%، 2.5% أو 25 في الألف، يعني لو عندها 700 جرام فضة، العشر 70، خليها بس في 700 عشان يكون سهلة، العشر 70، وربع العشر هذا 17.5، ربع 17.5. على كل، إن هي تقسم على 40، لو قسمت العدد اللي عندها على 40 يعطيها الناتج، يعطيها الناتج الذي ستخرجه من الفضة. وكثير من أهل العلم يعلق الأمر بالفضة، لأن هذا يقولون أحظ للفقير، لأن لو نحسب النهاردة حقيقة لا أدري الفضة بكام الآن، فخليها لو كانت مثلا ب 10 ب 15، هيكون لو 10 15 يعني لو واحد معاه 6000 جنيه هيزكي، واضح؟ خليها هي لو مثلا بكام؟ ب 20 30، ما اظنش انها تصل لهذا الجرام، لان اصلا يعني بخلاف الذهب يعني. فيقولون ان المعول عليه هو الفضه، لكن بالنظر الى الاستعمالات سنجد الذهب هو الذي عليه الارتكاز. حتى في الغطاء النقدي للبنك نوت او الاوراق الماليه سنجد ان الغطاء اصله ذهب، وغالب التعامل ذهب، فهو الاولى. ولذلك حتى الشيخ هنا لم يذكر الذهب اصلا، فقال: فقد تقدم انه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. ثم قال: اما صدقه الخارج من الارض، الذهب نصابه 20 مثقالا، وليس فيما دون 20 مثقالا صدقة. ال20 مثقال هذا العبرة فيه بعيار 24، والمثقال 4.25، يعني 20 مثقال هيدينا بالضبط 85 جراما، بس ده عيار 24. طب لو كان عيار 21 هيكون حوالي 97 جراما، ولو عيار 18 هيكون حوالي 113 أو نحو من ذلك، 113 جرام. كيف نعرفه؟ نأتي بعدد الجرامات ونضربها في العيار ونقسمها على 24، يعني لو عندها 1000 مثلا جرام، 1000 جرام، لا مثلا 100 جرام، 100 جرام ذهب، لا أظن أحد الآن أصلا، الله المستعان، الأمور ليست كذي قبل. لو 100 جرام نضربها في 18 العيار ونقسمها على 24، أو لو هو عيار 21 نضربها في 21 ثم نقسم على 24 يعطينا المقدار، ثم نخرج ربع العشر منه، ثم نخرج ربع العشر على النحو الذي ذكرناه آنفا. طيب، لو هو مش عايز يخرج من الذهب، يخرج مقداره من المال أو البنك نوت أو الفلوس. قال: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، اللي هي زكاة الزروع، فقال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وكذلك يلحق بها غيرها. الحديث متفق عليه. لكن هل هذا الغير، هل هو كل ما يكال ويدخر أو يقتات ويدخر؟ يكال يعني، لأنهم قالوا الوسق اللي هو زي مثلا شوال كبير كده، جوال كبير، فإذا هذه أشياء تكال. وهو قال لا، هذه تقتات، تكون قوت للناس مثل الحبوب ونحو ذلك. ويدخر يعني يتشال حتى زمن احتياجه، لأن هناك أشياء من الزروع لا تتحمل مثل الفواكه والخضروات ونحو ذلك، فهذه خارجة من أمر الزكاة. قال: والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب حوالي 300 صاع، يعني هيدينا نحو من 600 611 كيلو، 612 كيلو يكون نصابا، وهذا من الحبوب والثمار التي تدخر، التي تدخر. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء، يعني المطر، والعيون، الماء الذي يخرج من الأرض بدون تعب أو كان عثريا، العشر، يعني نخرج عشر الإنتاج إذا جاوز النصاب. وأما فيما سقي بالنطح أو السواني أو الآلات أو كان فيه مؤونة، فنصف العشر، لأن الغنم بالغرم، فلما كان هذا يدفع مال في النفقة في سقي الأرض خفف عنه، فعليه نصف العشر. وأما الأول فعليه العشر، عليه 10%، أما الثاني عليه 5%. يعني لو هم 600 كيلو أو 1000 كيلو، مخرج 1000 كيلو، هيكون لو بيسقي من الترعة مباشرة أو من النهر أو من المطر من سقي السماء، فيكون عليه 100 كيلو العشر. طب لو كان يسقي بنفقة ومؤونة فعليه 50 كيلو، وقس على ذلك. قال: وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال: والحديث رواه أهل السنن، لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود. التخريص إنه أنا أنظر إلى الشجر وأقول دول والله يعملوا مثلا 100 كيلو، هذا يسمى تخريص. الخرص هذا تقدير يعني، لكن تقدير الشيء وهو على الشجر أو على النخل. فيقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني تخرجونه زكاة، لكن الحديث لا يصح. قال: وأما عروض التجارة، عروض التجارة أي شيء يتاجر فيه، كل ما يتاجر فيه، إذا كان هذا الذي أعد للتجارة بلغ نصاب المال اللي هو ما يعادل 85 جراما من الذهب، يعني الذهب 24. قال: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول، يبقى مر عام قمري هجري، بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. طبعا كان يذكرون الأحظ من ذهب وفضة على أن النقدان كان قريبين في الثمن، فلو كان الفضة أقل خلاص هم عندهم الأحظ يخرجوا الأقل، لأن الأقل سيجعل الأكثر يخرجون زكاة، أما الأكثر، الأكثر في الثمن يعني، يجعل الأغنياء أقل. يعني لو جعلنا النصاب الفضة الآن كله، كل واحد شغال موظف بيقبض 7000 ولا 10000 جنيه هيزكي، واضح؟ فيقولون هذا أحظ للفقير، لكن الحقيقة هذا بعيد. قد يكون في الزمن الأول مع قرب النقدين الذهب والفضة كان قريبا، أما الآن فالأمر بعيد جدا. فيقول فإنه يقوم، يعني تقوم عروض التجارة إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر لأنه يلحق بالأموال. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، لأن هذا المال هو لا يملكه. يعني لو كان له دين عند واحد، هذا الدين ننظر هل هو يرجى سداده ولا لا يرجى سداده؟ لو لا يرجى سداده فهو كالمعدوم فلا يحسب. والراجع في أمر الدين والله أعلم أنه لا يحسب على كل حال، لأنه وقت ما يجيء سيدخل في الحول الذي يجيء فيه، فكيف يزكي المال وليس معه؟ ثم كيف يزكيه الآن وليس معه؟ ثم لما يأتي يزكيه مرة أخرى. قال وإلا ففيه الزكاة، يعني لو كان مما يرجى حصوله. قال ويجب الإخراج من وسط المال، يعني ليس من رديئه ولا من كريمه، يعني واتقي كرائم، وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا يؤخذ من كريمة المال أفضل المال، وكذلك لا يؤخذ من رديئه، ولا تيمم الخبيث الرديء. قال ولا يجزئ من الأدون اللي هو الأقل الرديء، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، الخيار الشيء الحسن الكريم إلا أن يشاء ربه كما في الحديث ومر معنا. قال وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس، والحديث متفق عليه. الركاز دفن الجاهلية، فإذا يخرج دفن الإسلام، وهذا فيه الخمس عند خروجه، هذا فيه الخمس عند خروجه. طبعا يتعلق بركاز مسائل الآن حديثة تتعلق بنظم الدول الآن الحديثة، فيجعلونه متعلقا بالدولة أو ملكية الشعب كله، والحديث في هذا يطول وليس هذا محله. ثم قال باب زكاة الفطر، أي الفطر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، حتى أدخلوا في ذلك الجنين، وثبت عن عثمان، فأمر مستحب. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، لأنهم يقتاتون بها في هذا اليوم ويستغنون بها عن المسألة في يوم عيد المسلمين. قال والحديث متفق عليه. قال وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته ونفقته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، وإلا فإنه يعطى ولا يعطي. بهذه الزكاة وهذه الصدقة، صدقة الفطر، لمن عنده ما يزيد على يومه وليلته، يخرج عن كل واحد من تحت نفقته صاعا. والصاع يعني ما فوق 2 كيلو الآن، 2 كيلو ونص إلى 3 كيلو. وقال له الاحتياط في العبادة يعني تبرأ به الذمة، فالإنسان لما يأتي يزن هذه الحبوب لا سيما اللي فيها غالب الأقوات يجعل 3 كيلو أو أقل قليلا، وما عند الله عز وجل لن يضيع عليه. قال صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، أو انتهى كلام الشيخ، أو نحو ذلك من قوت الناس. يعني لا أزعى أن الآن لو ذهبت للناس بزبيب ماذا يصنعون به، خاصة الفقراء ونحو ذلك، فغالب قوت الناس، غالب قوت أهل البلد، احنا عندنا غالب القوت الرز والدقيق، وقد يدخل في ذلك مثلا أشياء يستخدمونها كاللوبيا والفاصوليا ونحو ذلك من هذه الحبوب. ومن شاء أن يعطيهم مع ذلك مال فيوسع عليهم جزاه الله خيرا، لكن السنة هي إخراج صاعا من طعام كما في حديث أبي سعيد. وكان هناك أموال وزكاة أموال وأشياء كثيرة، ومع ذلك ما خرج هذا، لأن كل نوع من المال يخرج من جنسه، المواشي بتخرج مواشي، الذهب يخرج من الأثمان الذهب أو ما يقوم مقامه، وكذلك الفضة، والزروع تخرج زروعا، وهكذا. والقيمة قد يحتاج إليها عند الاضطرار، عند الاضطرار. قال والأفضل فيها الأنفع، يعني الأنفع للناس وغالب القوت، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد بل عن صلاة العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث. يبقى هي تتعلق أصلا بعبادة الصوم. قال وطعمة للمساكين حتى يستغنوا بها في ذلك اليوم. فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة أي صدقة الفطر، ومن أداها بعد الصلاة يعني بعد خروج وقتها فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. طبعا إلا لمعذور، إلا لإنسان كان له عذر أو نسي فليخرجها أول ما يتذكر. قال وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أذى الشاهد بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والحديث متفق عليه. أي بل الأصل في الصدقات الإخفاء، لكن أهل العلم ذكروا في صدقة الفطر خاصة أن إفشاءها وإعلانها مما يستحب، لأنه إظهار شعيرة وإعانة للغير على فعل ذلك. يعني عندما يراك الناس يفعلون مثلك فتعاونهم على الخير. ثم قال باب أهل الزكاة ومن تدفع له. قال لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يجد، المسكين الذي يجد ولا يكفيه، وزي قال في أصحاب السفينة: أما السفينة فكانت لمساكين. والعاملين عليها يعني العاملين على جمع الزكوات من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، وليس الذي يتطوع بنفسه. تطوع خلاص أنت تطوعت، لا تذهب تأخذ أموال الناس. والمؤلفة قلوبهم الذين نؤلف قلوبهم على الإسلام أو على الطاعة أو على الاستقامة. وفي الرقاب أي في فك الرقاب العبيد، والغارمين أي المدينين الذين عليهم ديون. وفي سبيل الله أي الجهاد، هذا قول الجمهور، وعند السادة الأحناف جعلوا في سبيل الله كل خير. وابن السبيل عابر السبيل ولو كان غنيا، فريضة مفروضة واجبة من الله، والله عليم حكيم، لا يخفى عليه شيء، ويضع الأشياء في نصابها. ويجوز الاقتصار على واحد منهم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل لابد أن يستوفي بالزكاة جميع الأصناف؟ هذا صعب. وجوز بعض أهل العلم الاقتصار على واحد منهم لا سيما الفقراء والمساكين. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني دخلوا في الإسلام وثم أطاعوك لذلك في الصلاة، فاعلمهم أن الله افترض أوجب عليهم صدقة زكاة تؤخذ من أغنيائهم، يعني الذين يملكون الأنصباء، فترد على فقرائهم سواء الفقراء أو المساكين. هنا إنه إذا الفقراء والمساكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فيشمل هنا من لا يجد ومن يجد ولا يكفيه. والحديث متفق عليه. قال ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، قال ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر. بل لا تجب لغني ولا لقوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إن هذا النازل الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي لذي قوة، فليذهب فليكتسب. ولآل محمد أنا قال: إن آل محمد لا تجب، إن آل محمد لا تنبغي لنا الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالصدقة حرام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت هم بنو هاشم، وعلى الراجح يلتحق بهم بنو المطلب ومواليهم، فإن موالي القوم منهم كما في الحديث. ولذلك سبق معنا في درس الاعتقاد أن الصدقة تحرم عليهم، حتى أن عائشة ثبت عنها أنها لما أرسل إليها بصدقة لم تأخذها، لأنه آل البيت لا يأخذون الصدقة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا لمن تجب عليه نفقة حال جريانها، يعني حال جريان الزكاة عليه لازم يعطيها لمن ينفق عليهم من أزواجه أو أولاده أو نحو ذلك، ولا لكافر. وهذا الأمر مختلف فيه. أما في الصدقات المستحبة فهذا ثبت من فعل الصحابة وغيرهم، كانوا يعطون منها لغير المسلم تأليفا لقلب على الإسلام. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الزكاة الفريضة أيضا يعطى منها للكافر من باب التأليف. ما قوله هنا ولا لكافر، طالما لم يكن هنالك مصلحة في إعطائه ذلك، لكن لو رجي من ذلك إسلامه فيدخل في المؤلفة قلوبه. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، لكن يعني إعطاؤها للغني أو لذي قوة سوي أو مكتسب أو لمن تجب عليهم النفقة، أرى أن هذا بعيد والله، لكن ربما يعطى الكافر كما جاء في بعض الآثار عن ابن عمرو وغيره، فهذا من باب إظهار محاسن الإسلام وتأليف قلبه أو قلب من يرى ذلك من الكفار على الإسلام. قال: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، يعني الغرض منها هو النفع وحصول المصلحة بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. فهذا فيه حرمة سؤال الناس مع عدم الحاجة، بل أثنى الله عز وجل على الذين مع حاجتهم ويحسبهم الجاهل أغنياء ومع ذلك لا يسألون الناس إلحافا. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. والحديث رواه مسلم. وبهذا نقف عند قوله رحمه الله كتاب الصيام، فنبدأ فيه إن شاء الله عز وجل في الأحد المقبل هذا، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.